قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أخرجه أبو عيسى الترمذي رحمه الله وحسنه، وحسنه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ستة أمور من العمل الصالح يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين جزاءها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء هذه الأعمال كجزاء الصدقة، ذلك لأن الصدقة شأنها عظيم، ولا يقدم عليها إلا من منحه الله تعالى قوة في الإيمان، لأن المتصدق يخرج من ماله الذي هو من أعز المحبوبات لدى الإنسان. فالأمر الأول هو التبسم في وجه المسلم والبشاشة له. فإذا كان الرجل باش الوجه منطلق الأسارير، فإنه يفتح بذلك بينه وبين من يقابلهم أبواب المحبة وأبواب الروابط الأخوية. إنه بذلك يزيل الكلفة والوحشة التي تكون بين من لم يسبق بينهم تعارف ولا علاقات، لأن من قوبل بذلك يعرف أن صاحب هذا الوجه الباش ذو سماحة وخلق، وأنه يمكن التعامل معه بيسر وسهولة. أما الوجه العبوس فإنه ينفر من صاحبه، ويغلق بينه وبين من يقابلهم إمكانية التعارف والتفاهم في أمور الحياة. والأمر الثاني هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محاولة لإصلاح أفراد المجتمع، بعدما يوفق القائم بذلك إلى إصلاح نفسه وأسرته، فهو مسؤول أولاً عن نفسه، ثم عن أسرته، ثم عن أفراد مجتمعه. فإذا وفق المسلم إلى تحقيق المسؤولية في هذه المهام الثلاث، فإنه يكون عنصراً مصلحاً، ويسهم بذلك في تكوين المجتمع الصالح الذي لا بد أن تتوافر فيه الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.